اسم الواقع هو الجملة الآتية المناسب للذات، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه ويشدد عليه ضيعته ولا يأكل منها إلا ما كتب له، ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه ويأتيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهي راغمة. هذا أمر عظيم جدا أكثر الناس غافلون عنه. إن الرسول صلى الله عليه يبين لنا في تمام هذا الحديث أن المسلم إذا كان نيته وهم الدنيا كان عيشه على العكس من ذلك في فقر وفي غم وهم. ذلك لأن الغنى في الواقع كما قطع السنة بعضها بعضا، الفقر والغنى ليس أمرا ماديا، فيقال كل من كان حاويا المال فهو غني، وكل من كان لا مال عنده فهو فقير. السنة تشهد والواقع يؤكد أن الأمر ليس كذلك. السنة تقول: ليس الغنى غنى العرب، ليس الغنى غنى العرب يعني المال، ولكن الغنى غنى النفس. إذن غنى النفس هو الغنى الحقيقي. والواقع يشهد لأننا نرى كثيرا من الناس أغنياء عندهم ملايين من الدنانير، ومع ذلك فهو يعيش بغم وكرب. ذلك لأن الغنى ليس غنى المادة، وإنما هو غنى غنى النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم يلفت نظر المسلم إلى هذه الحقيقة، أنه يجب أن لا تهتم بدنياك وتجعلها همتك وديدنك، وإنما أن تجعل الدنيا وسيلة وليست غارة، وإنما تقصد بحياتك في الدنيا وكسبك للقوت ليس الدنيا وإنما مرضاة الله تبارك وتعالى. فإذا كنت كذلك فالله عز وجل يسر لك أسباب الرزق، وجاءتك الدنيا وهي راغمة. خاضع طبعا لا يعني الرسول عليه السلام جاءتك الدنيا راغمة بمعنى صرت مليون، لا، إنما يعني أنه يأتيك من الدنيا ما كتب لك وأنت غني له مطمئن القلب. هذا هو المقصود بالغنى، وليس المقصود بالغنى هو المادة. حول هذا يجنبنا الرسول عليه السلام في الطرف الحديث من الأخير حين قال: من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه، دائما يهتم. الرسول عليه السلام يخبر أن من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه ويشتت عليه ضيعته ماله ورزقه ولا يأتي منها إلا ما كتب له، والعكس بالعكس، ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه ويأتيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهي راغمة. الضيعة ما أذكر في هذا الحديث بمعنى الأهل والأولاد. الله عز وجل من كان لا يهتم بالدنيا إلا بمقدار ما يقوم بواجب السعي وراء الرزق، فالله عز وجل يساعد له هذا الرزق ويجعل الغنى في قلبه ويكفيه مؤنة أهله وعياله ويستأتي الدنيا وهي راغمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.